وتحط عنك 1000 خطيئة. والحديث في صحيح مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يروي عن ربه في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الواجب، اسمع، استمع إلى جنة ذكر الله، استمع إلى حبوط الأعمال. أما الواجب العملي فلكي يضاعف الله لك الجزاء من جنس العمل، ضاعف حسناتك. بعد أن كنت تصلي 2 ركعتين صلي 4، كنت تقرأ جزءا اقرأ 2، كنت تتصدق 10 تصدق 20. ضاعف أعمالك لكي يضاعف الله لك.